لا بدون ميكروفون بدون مكبر. أعطني الورقة. وبارك الله فيك. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل يعني هذا عدم التعامل مع أهل الكتاب؟ لا لا يعني عدم التعامل مع أهل الكتاب، ولا يعني عدم التعامل مع الفسقة، ولا يعني عدم التعامل مع الكفرة، بل نتعامل معهم وفق الشرع. رسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، بماذا؟ سلاح الحرب رهنه صلى الله عليه وسلم بثلاثين، أظن ثلاثين صاع من الشعير من الطعام. اللهم صل وسلم عليه. ولا عدوى، هل معنى هذا عدم زيارة المريض؟ لا، تزور المريض، أقول تزور المريض، ولهذا يعني تتكل على الله عز وجل وتزور المريض الزيارة الشرعية وتدفع الهاجس بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي لأنه اعتاد بعض الناس أنهم ما يزورون المرضى، وهذا جفاء. نعم يا شيخ، وش يقولون الحين بلغتهم؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية من أي مصدر فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. من حيانا بتحية، يعني إذا كنا مثلا نعجز عن أن نرد أحسن منها فنردها، يقول good morning، يقول مثله good morning. على كل حال، أهل الكتاب أو الذين لا ينطقون العربية، إذا كان يتكلم بلغته معتزا بها فينبغي ألا نجاريه، لأن بل نرد عليه بالعربية ولا نعترف له بما يعتز به من رطانة، لأن لغة الأعاجم لغة خب. فمثلا الإنجليزية هي في الحقيقة أضيق من العربية، ولما ترجموا آية من القرآن وهي قوله تعالى ناقة الله وسقياها، فترجموها إنجليزي قالوا she camel of God and having her drink، ترجمها من الإنجليزي للعربي تجد أنها ممجوجة، مما يدل على أن اللغة الإنجليزية ضيقة لا تفي بما تفي به اللغة العربية. والذي حفظ اللغة العربية هو القرآن وليس العكس، ليس كما قال حافظ إبراهيم يمدح العربية، كلامه جيد لكن غلط في هذا، يقول على لسان العربية رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، إلى أن يقول وسعت كتاب الله، هذا غلط. أكمل شوي. يعني حافظ إبراهيم لما كان يعني يشيد بالعربية يقول أنها تقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، وهذا في الحقيقة ليس صحيحا. قد تستغربون، لأن الذي حفظ اللغة العربية هو القرآن وليس العكس، ليست اللغة العربية التي حفظت القرآن، بل الذي حفظ اللغة العربية هو القرآن. ولذا الكتب الأولى بالسريانية وبغيرها تمضحلت، نعم، وذهبت، إنما القرآن الكريم بلسان عربي مبين حفظ لنا لغتنا، حفظ لنا لغتنا. أي نعم، فهذا ما أردت أن ما قصدت أن أقوله. نعم، لغة أهل الكتاب ما تعلمها العبرية، لغة أهل الكتاب، لغة أهل الكتاب العبرية، اللغة الأصلية التي نزلت بها التوراة العبرية، والسريانية نزل بها الإنجيل. هناك بعض الخبراء يأتون إليه أتعلم منه ولا يكون معهم، فلازم علي أن أتعلم الإنجليزية للحاجة. إذا كنا محتاجين لمعرفة لسانهم، فمن تعلم لغة قوم أمن مكرهم. أين؟ لكن بقدر الحاجة، بعض الناس يتمدح أنه يفهم إنجليزي. أي نعم، وهذا من الانهزام، يعني يتمدح، ربما يكون عربيا فصيحا لكن يدخل في أسلوبه بعض العبارات الإنجليزية حتى يقال إنه يفهم اللغة الإنجليزية. إذا وصل إلى هذا الحد يعني لا يمدح منه، أي نعم، ولا يستحسن منه، بل عليه يعني أن يتمسك بالعربية لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنها لغة أهل الجنة، هي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي. لا، ما كان يفهم غيرها، ما كان يتحدث بغيرها، بغير العربية. اللهم صل وسلم عليه. أسألك سؤال، هل للنبي سبحة؟ جاوبني، هو الجواب. إذا قلت ما له سبحة، كيف تختار شيء ما اختاره صلى الله عليه وسلم؟ يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، أصابعك يستنطقها الله عز وجل، إذا هجرتها تشكوك إلى الله، تقول يا ربي تعبدتني بأن يسبح بي وهجرني، لكن السبحة ما أمرنا بها. تذكرة ما في، هذا دعوة باطلة، الدعوة باطلة، لأنه إذا كنت تنسى فستنسى في السبحة، حتى يصل ببعض الناس أنه بس تك تك يعني يفرط الخرز فرطا وهو لا يدري أين هو، يعني السهو الذي يحصل في الأصابع يحصل في السبحة أكثر. أي نعم، فالتعليلات هذه غير مقبولة، بل في السبحة يكون السهو أكثر، يعتمد عليها بعضهم حتى وهو راكع يعني يفرط بالسبحة، وهو ساجد كذلك ما يسجد على يديه بل ماسك بالسبحة. نسأل الله العافية. الفتنة أي نعم. أنا بس أسأل سؤال، هل للنبي سبحة؟ هل لأبي بكر سبحة؟ هل لعمر سبحة؟ هل ما كانت لهم هذه القلائد. الله المستعان، أنت تحكم بنفسك، هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله؟ عندنا أصلين، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم عندك. نعم نعم يا شيخ، ها مثلها العداد نفس الشيء، ما في العبادات مباح، العبادات إما واجب أو مستحب، أما شيء اسمه مباح اسمه عبادة، العبادات ليس فيها يعني شيء اسمه مباح، العبادات بين الواجب والمستحب، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، واجبا أو مستحبا، إثباتا أو نفيا. نعم، ها القصر، سافرت وصليت الظهر قصرا، اي ما دام وصلت محل الإقامة، اي فما تصلي العشاء قصرا، إذا صرت وصلت محل الإقامة قبل العشاء. أنت تقول العصر والظهر قصرا إيه؟ وصلت في وقت العشاء، في وقت العشاء أي خلاص وصلت محل الإقامة في وقت العشاء ولم تصلي العشاء، صحيح؟ ولم تصلي العشاء، إذن أنت في محل الإقامة صليها بدون قصر. هنا النفوس يعني مولعة بالأشياء، يعني عن في بالأشياء التعبدية غير المشروعة، والإنسان يكتفي بالمشروع، يقنع بالمشروع، والله المستعان. نعم يا شيخ. أي ترفض عمرتها وتهل بالحج مثل ما فعلت. ترفض عمرتها قلت لك، يعني ما تشتغل بالعمرة، أي وتهل بالحج، تدخل الحج على العمرة، لبيك حجا كما فعلت عائشة، حتى بعد أن تجاوزت الميقات كما فعلت عائشة، إلا إذا كان معها وقت يمكن، يعني ما ضيق وخلاص أصابها الحيض، ولا يجوز للحائض أن تطوف وهي حائض، فترفض العمل بالعمرة وتقول لبيك حجا بعد النهاية. إذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتكمل الحج ثم تذهب، إذا أرادت أن تأتي بعمرة مفردة بعد أن تتحلل من الحج تذهب إلى الحل، أدنى الحل جعرانة التنعيم، وتحرم بالعمرة. أي نعم، لا شيء عليها في هذه الحال. نعم، إلا أن نقول إنها قارنة فعليها هدي النسك، هدي القران. أي نعم، لأن عائشة رضي الله عنها يعني كانت قارنة، وكان من الهدي الذي ذبح عنها البقر. هنا اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. وهل يقول ما حكم ايش الدين في الرجال الذين لم يعطوا النساء حقوقهم في الميراث، وما جزاؤهم عند هؤلاء ظلمة الذين لا يعطون النساء حقوقهم في الميراث التي فرضها الله لهم في كتابه؟ لا شك أنهم ظلمة وسيجازيهم الله عز وجل، هذا من الحقوق التي لا يترك الله منها شيئا سبحانه وتعالى، لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وضع حق الله في غير موضعه، وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين الناس بعضهم لبعض، فهذا لا يترك الله منه شيئا، بل ينتصف للمظلوم من الظالم، حتى ينتصف للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون ونطحتها بقرونها. فيوم القيامة يتجلى سوق العدل بإذن الله، وينتصف الله عز وجل للمظلوم من الظالم. قال: وهل إذا أدى أحدهم فريضة الحج من تلك الأموال المختلطة بميراث، هل تقبل منه؟ على كل حال، إذا حج بأموال محرمة وقال لبيك، ناداه منادي لا لبيك ولا سعديك، يعني ويرد عليه بأن زادك حرام ونفقتك حرام وكذا، منحو هذه الألفاظ، مما يدل على أن من حج بالأموال المحرمة نعم قد تكون هذه الأموال المحرمة مانعة من قبول حجه. نعم، والله سبحانه وتعالى سيجازيه ويحاسبه.